وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Fine. Now فأراد ربك أن

Thank you.